الذين امنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الا رسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا وقد اخذنا بما مضى من صحيح الايمان أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجهمي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المغازل. قال رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه: حدثنا آدم بن أبي ياسر الأصقلاني قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المشهور عن حسين بن عبد الرحمن السلمي المعني المرسل المعتمد قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال رأيت رفاعة نبات من الأنصارية وكان شهيد بدر على معاذ الشارب. هذه الطريقة التي منصوب منه أن في جملة من حضر بدرا رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل الى حدثنا عبد الله عبد الله بن حفان بن جبل المروزي قال اخبرنا عبد الله مبارك ابو عبد الرحمن الحنظلي المروزي قال اخبرنا معمر بن راشد ويونس بن يزيد الايلي كلاهما عن الزهري محمد بن مسلم الامام الطبقه راس الطبقه الرابعه عن عروه بن الزبير عروه بن الزبير هذا ابن العوام أحد فقهاء السبعة أكراد هنا المدينة المشهورة إذا قيل من في من سبعة أبحر وقالته ليست عن أحد خارجة تقول هم أولاد الله عروة قاسم سعيد بن أبو بكر سليمان خارجة على أحد أنه أخبره وفيه من دقائق هذا الإسلام أنه أن في رواية تابعي عن تابع وفيه أحد فقهاء السبعة قال أنه أخبره أن المسلم بن مخلف الدم رضي الله عنهما صحابي بن صحابي اخبره ان عمرو بن عوف وهو حبيب لبني عامر بن الوليد هذا صحابي المشهور وكان شهيدا بدر على معاذ الشهيد. القصه طويله لكن معاذ الشهيد منه ان من جمله من حضر بدرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عوف حبيب بني عامر بن الوليد وكان شهيدا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح على أحد العشرات المبشرين بالجنة أبو عبيدة اسمه عامر قال له البحرين البحرين البلد المشهور المعروف فأنا صالح يأتي بجزيتها ولماذا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين صالح أهل البحرين على الجزية على أن يؤدي الجزية قبل أن يسلم. وأخيرا الأسلم قال وأمر عليهم من علاء بن الحضرمي أي جعل عليهم الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي كان أميرا عليهم ثم ماذا؟ ثم أرسل إليهم يتسلم الجزية الذي تصدر من بلدهم من أرسل أبا على عبيدة بن الجراح أرسله ليتسلم ذلك ويأتيه إلى المدينة. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين قال كبير قال عظيم أتى به ونجر في المسجد النبوي فسمعت الأنصار بظلم أبي عبيدة فسمعوا أنه أتى بمال من البحرين وأتوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فوائد منها أساس القصة أنه أتي بمال من البحرين ونزل في المسجد. ثانيا أن من كان في المدينة دائما لا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما في كل ناس عندهم في حيهم مسجد ويصلون هناك لكن بذلك اليوم تركوا مساجدهم وجاءوا إلى المسجد النبوي بغرض بأمر الله. وهذا من دليل على أن يعني ترك المسجد ورد النهي عن يعني اغتيال أو انتقاء المساجد. مسجد إذا كان بجنبك مسجد مأمورا بالصلاة يجري لا تذهب إلى مسجد آخر. وهذا إذا لم يكن هناك حاجة داعية وإذا كانت هناك حاجة وذهبت هذه الآية عن فجاءوا فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم معهم أداء صلاة الفجر وتركوا مساجدهم. قال وأبو صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أي صلوا صلاة الفجر جماعة معهم. فلما انصرف فعرج لهم فلما سكت من صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وأروا أنفسهم لأنه عادل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بماذا ما الذي جاء بكم هذا الشيء؟ قال ثم قال أجبتكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بالشيء هذا الذي دعاكم إلى أن تحضروا في ضلع من دور إلى المسجد النبوي هذا الذي حثكم على ذلك الحجة حجة وما أنكر عن ذلك وما أنكر عن ذلك. قالوا أجب يا رسول الله على ما يخفى عليك ونعترف بأننا راجعين إلى لهذا. قال فأبشروا أبشروا استبشروا في خير كثير لأن الله عظيم وأمنوا ما يسركم وأمن ما يسركم سنعطيه ما شاء الله وأعطيه والله بل فضل أخشى عليكم. ثم علق على ذلك بأن إذا استقبلوا من الزمان ستفتح الدنيا. أنا لا أخشى على أمة الفضل بل أمتي إنما بالعكس يكون المال كثرة المال طغيانا عليه هذا الذي أخشى. قال والله لو فطر أخشى عليكم بما يستقبل الآن هذا سيصير ويتتلتكم الدنيا ولكن أخشى عليكم أن تبسطوا عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم على أمم السابقة فأغوتم قال فتنافسوها لأجل عدة آية فتتنافسوها أي تتسابقون فيها وتعرفون وتنتهون عن الآخرة يعني كما تنافسوها أي كما تنافست الأمم السابقة وتهلككم كما هلكتم. هذا الذي أخشى هذا الذي أخشى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذا سنة الله سبحانه وتعالى إذا بسط على العبد في الدنيا لا خير فيه وإنما يكون على حذر على حذر وتيقظ وقيام بالواجب عليه وقليل مهر وقليل من علاج الشكر من يكون بشكر المال هذا قليل. ولذلك المصطفى خشي على أمته بأن الدنيا ستبسط على الأمة ويستفيدون منها وتكسر الأموال ولكن ماذا أنها تلهي عن الآخرة وهذا هو العلاج العلاج الآخرة. وكذلك أيضا يقول في الدنيا يتنافسون بها ويتماثرون ويتضاربون ويتنحرون أن كلها سببها البعض الفقر بالفقر ما حد يقدر يقسم أحدا لأنه فقير إنما ينقلون مالي حتى أقرب قريب إلى الشخص هو الذين يحسدونه وهم الذين يعملون عنه بعيدهم من يتمنون موته ويريدون عنه أن يموت ويريدون أمواله كل هذه من فتنة الأموال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته عن فقطوع الدنيا لأنها ستبهي على الآخرة فحذر الصحابة رضي الله عنهم بها. ورسالهم تقف على حدثنا عبد النعمان محمد بن فضل عارف المعروف بعالم السادس من المسجد قال حدثنا جريم حج جريم حجي لزيد أن الطبقة السادسة الناجئهم ولم هو أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها قبل كان كلما رأى حية يقتلها لأنه تعلم من سلطان سلطان اقتلوها أخذ من ذلك كل حية مدد له يقتلها ابن عمر حتى حدثه. هذا حديث واحد غريب الذي ذكرنا لكم من الذي رضم البخاري هذا لا يعرف البخاري ما هو البخاري هذا حديث من امتحان أعطاه رب جل وهو مكمل لما قاله حتى كان يقتل حيات كل حتى أخبره أبو لبابة البدر أبو لبابة البدر هذا محل الشاهد البعض أن أبا لبابة كان من حضر بدرا أخبره ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل من قتل جنان الرؤوس أي التي تسكن الرؤوس فأمسك عنها أي عمر رضي الله عنه. عمر سمع خمس فواصل صلت العيد والحرم ولكبلته ذكر الحية فكان يقتل كل حية بقيها ولم يسمع رأي من شاء الله صلى الله عليه وسلم أن هناك بالمدينة جنا أسلموا وكانوا يسكنوا الرؤوس هذا ما وصل إليه فأخبره هذا الصحابي رضي الله عنه البدري وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال من المدينة جنا أسلم والجن يتشكل أحيانا بالكلب وأحيانا بالحية وكذا فلا بد من إنذاره كلما بدأنا بثلاث مرات أنه قلت أخرج من بيتي وأنا لا أساكن قولا ساكنين لأن هذا مذين. فإذا بدأ بعد الثالثة أقتله إلى ذلك أن أحد أمرين، إما أن يكون كافرا أو يكون لا من الحيوانات هذه الجن الأصلية والأصل يقتل. وإنما هذه ماذا؟ لأن هذه الجاد الذي تصور بصورة هذا الحيوان هيا هذه إذا قتلت تتأثر بها وتطلب مثالها. ومنه أن رجلا كان عزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج جديدا امرأة، ولما جاء إلى بيته بعد رجوعه من الغزو وجد امرأة قائمة على الباب، فقال أراد أن يسامح بالربح الذي معه، فقال لا ادخل البيت وانظر إلى الذي أخرج من البيت. فدخل مر عليها ودخل فإذا على الفراش حية منطوية عدة مرات. فهذا السهل الذي صوره إلى المرأة صوره إلى الحية وقتلها وأنبها هكذا تتحرك قليلا وماتت، وهو إذا سقط في نفس الوقت ومات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانا الذي بدا مع كذا وكيف وكيف ادعوا أن يحييه وأن يحييه. فقال لا اهزم صاحبه. ثم حذر الناس وقال لهم هكذا، يعني لا تسارعوا في هذا لأنهم مطالبون بثارهم ولا ينتظرهم ذلك. فبعد ذلك لما سمع عمر رضي الله عنه أن هناك جانا يسكن الجن على الغروب فترك عمر قتله وكتب هذا الإنذار. والشاهد من هذا أن عمر بابة كان النشيد بدرا هذا مع الشاهد الذات. قال رحمه الله تعالى بسند مطلق حدثنا حدثني إبراهيم بن حزام بن مدني قال حدثنا محمد بن بليه بن سليمان عن موسى بن عقبه بن ابي عياش عن ابن شهاب عن مجد بن موسى قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه من طبائع هذا الاسناد عن المسلسل المدني من اول الى اخره، وفيه روايه تابعي عن تابعي. وفي انس بن مالك اعلم المدني السبع رواه 2200 وستة وثمانين حديثا. وكان رواه من مات من الصحابة البصرة. قال أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ فقالوا إذا لنا فلنجد الميت بن عباس فداءه، لأن أحد لا على فاره. وسبب ذلك الشاهد أيضا أن هذا وقع في أسير أسارى بدر، ومن جملة من أسر البدن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفادي نفسه ويفادي عقيل، يعني لماذا؟ لأنه جاء يعني مع المشركين. فسأله وقال لا، وهؤلاء بعض الأنصار إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لأنه يريد أن ابنته كان أمه عبد المطلب عنك من هناك من الأنصار أصلها، ولذلك أمه اختلع. أنا قريبنا نريد أن نواسيه بأن نترك الفدية منه. فقام رسول الله جاءنا مقاتلا ولا تترك ولا درهم واحد ولا درهم واحد. فأخذ منه يعود بدلا، وكذلك أيضا من عقيد منه لأنه الذي يتعلم. فلما رفع ذلك وهذا المرء الذي سبقنا أن أبا عبيدة بن الجراح أبادي كان عقاص حاضرا بعد أسرع. فلما جاء ذلك يقول يا رسول الله إني فعليت مسجد فارس عقيلا فأعطني من هذا المال الكثير. قال خذ ما تشاء. فرش رداءه وغرف عليه، ثم لما أراد أن يحمله بينه وكثير قال يا رسول الله أحمله علي. قال لا كل ما تستطيع. فغرف منه ما كان ولا ما استطاع. قال يا رسول الله تحملني. قال لا كل ما تستطيع. امر بعدهم يعني بعد. قال لا كل ما تستطيع. فغرف حتى استطاع ان يحمله. فاخذ له النبي صلى الله عليه وسلم ينظر وراءه ويتبسم بشده حرصه على الماء على هو عباس رضي الله عنه. فهؤلاء قالوا ارضاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نترك لعباس دعاه لا نقول من شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تذرن من الدرهم، يعني لا تذرن، لا تترك من المرأة درهم واحد، ما هو ظلم ولا درهم واحد. الشاهد من هذا أن هذا متى؟ هذا في سارة بدر، ونحن في غاية تعجبي قد حضر بدرا. وزيد بن قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مغلب النبيل قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بن سبيل جدي له كتابان استعان بهما ابو خالد وابو الوليد وطلب السادسه عن الزهري عمل بن مسلم عن عطاء بن يزيد الليثي الجندي عن رجل من جنوب الشام قال عن عبيد الله بن علي بن الخيار عن المجاهد الاسودي رضي الله عنه قال جاءت الباب معاصره ما تكلمنا عنه سابقا إن الأسد المعرض يغض بناه وليس أباه، أبوه عمرو، المجاد بن عمرو، ولكن لما تبناه اشتهر به فبقي ذلك حتى بعد النهي بقي بالتعريف. قال حدثني إسحاق إسحاق بن منصور القوسي، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري البدني نزل بغداد، قال حدثنا معاذ بن شهاب، إبراهيم بن شهاب اسمه عبد الله محمد بن عبد الله بن شهاب. على اسمه عن عبده ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري انه قال اخبرني عن طه بن يزيد الليلي ثم الجندعي قبيلته ان عبيد الله بن عدي بن زيار اخبره ان المزداد بن عمرو بن كنديه رضي الله عنه كان حليفا لبني زهره قبيله وكان ابن شهيد بدرا هذا هو محل الشاهد وكان ابن شهيد بدرا كان من جمله من حضر المزداد بن عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أخبرني إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا أي تضاربنا فضرب إحدى يديه بالسيف فقطعها ثم لعب مني بشجرة أي إحدى حصنا واعتصم بشجرة وراء الشجرة فقال أسلمت لله لا تقتلني أقتله يا رسول الله بعد أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فأنا أسلم لا تقتله فقال يا رسول الله إذا قطعها يديه ثم قال ذلك بعدما قطعها لماذا لا أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه من منزلتي فطلع أن تقتله وهو إنك من منزلتي فأولى أن يقول كلمته التي قال أيضا حيث كون غير معصوم الجميع لأنك قتلت مسلما سيقتص منك وهذا كان قبل ذلك كان كافرا مع المبحثين وأنت أيضا بعد أن قتلت مسلما صرت مبحثين هذا هو التشبيه وبسبب المتفق على حدثنا يعقوب حدثنا يعقوب ابراهيم الجولابي وحدث شهر ستة قال حدثنا ابن علي اسماعيل بن ابراهيم بن مسلم المعروف من علي امه قال حدثنا سليمان الطيب سليمان القرقان التيمي البصري قال حدثنا انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل على مع ابو الشعير هذا الكلام صدر متى يوم بدر من ينظر ما صنع ابو الشعير هل هو قتل ام لا فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء فذكر قصته لحديث عن حديث عبد الرحمن او قال حتى درج اي مات فقال يمت فقال انت ابا جهل انت ابا جهل انت ابا جهل لانه فضل ان تروحوا انما هو السقط قال قال ابن علية قال سليمان هكذا قال انت ابا جهل ما قال انت ابا جهل يعني هو ثبت رواية أخرى قال أبو جهل وأبا جهل أيضا لغة فصيحة وذلك أن الأسماء الستة يعني وارفع بواو منصبا بلا صد ألف وجلر بها إما من الناس معصب إن ذاك يقول أصابة أبانا يعني والمنو حيث منه غرفة حيث منه منبارة أبن أقول عمون ثبات وهم والنفس في هذا الأخير أحسن وفي أجل وكانوا يبدو وقصرها من نفس الأشعار مع الشعر وقصرها من نفس الأشعار أنت على شعير هذا كونه ملازم لمالك وقال وعرضه بحركة مقدرة جائز هو النصيحة قال هكذا قال أنت على شعير قال وعلى فوق رجل قتلتموه هذا معناه أنه يفتخر يعني ما قتلني أي أحد إنما قتلني قوم وهم من قريش ثم هل يعلم يتعسف ويقول لو هو أفكار البشرية يعني علامة الذين ذكراهم هم أنصارية والأنصار كانوا مزارعين ما عندهم قيمة عند قريش أحيانا كذا أحيانا كذا يعني ما علامة شدة جزائر من الموت يعني يتكلم بما وصل إلى رياسيه مضى قال ماذا وهالقوم يعني ما رأى من الشرف شريف لأن قوم قتله من قتله قال سليمان هكذا قال سليمان أو قال قتله قوم قال وقال أبو الهجر قال أبو جهل ولو غير أبكار قتلني يعني معناه قال هذا وقال هذا يعني لو قتلني غير أبكار كان أشرفني لكن قتلني معناه بدنا قيمة لهم عندي ولكن الله سبحانه وتعالى أخذها وبالسلام من تطلق على حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذي وعلى حدثنا عبد الداعي بن زيان وعلى حدثنا معمر بن راشد عن الزهري وحمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله في عزوة بن مسعود عهد بطاي السبع أنه قال حدثني ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلقنا إلى إخواننا من الأنصار وذلك أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون مع ابي بكر وعمر الى اخره واجتمع الانصار بحالهم في سكبه بني سعيدات اجتمع وقالوا منا امير ومنهم امير يختار ما عندهم امير ونحن نختار من قبلنا امير لان عاده العرب هكذا فهذا الكلام وصل الى ابي بكر وعمر لان الانصار اجتمعوا بالعكر ويدبروا شؤونهم فقال عمر رضي الله عنه نذهب اليهم وعلي ذلك ابي بكر ايضا نذهب اليهم و يعني وناخذ ونتفق معهم نحن واياهم على امر حازم بذلك وهو ما يامر رضي الله عنه فقال قلنا فلقينا منه رجلان صالحان شهيد ابدا هذا بعض الشيء قصه طويله لكن اختصرنا من الرجلين من شهيد ابدا هذا محله المطابقة قال فحدثت عروة بن الزبير بهذا الحديث يقول الزبير فحدثت عروة بن الزبير بهذا قال فقال هذا من رجلهما عبيد بن سعيد ومعر معاذ كلاهما رجلان صالحان شهدا بدرا هذا محل الشاهد والقصة طويلة وذهب إلى هناك وسدت القصة في المناكب وكذلك أيضا تقدمت قال رحمه الله تعالى بسورة المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن الروزي المعروف من الرائع أنه سمع محمد بن غضير بن غزوان عن إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد البجلي بن حرس من الطبقة الرابعة عن قيس بن أبي حازم الطبقة الثانية هذا هو الوحيد من التابعين الذي اجتمع له رواية عن العشرة المبشرين بالجنة على خلاف عبد الرحمن بن عوف والصيوان ورواح أنه قال كان أرقاء البدريين 5000 يعني أن عمر رضي الله عنه فضلهم بهذا 5000 درهم أو دينار درهم الطائف 5000 هذا راتبهم يقال ومن نجح ذو بدرا ذو 4000 ومن من يعطيه يعني 3000 هذه يعني سنة عمر رضي الله عنه هي هو الذي يعني بدأ بهذا وأما قبل ذلك فقد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت البطاعة الكبيرة عنده فإذا جاء الأموال الفيء وما إلى ذلك يوزعه على عصر الحاجة كذا وكذلك أبو بكر رضي الله عنه ما كثرت البطاعات في عصره وكان يعطي على حسب ما يراه وما يقدر إدارة فلما جاء عصر عمر رضي الله عنه كثرت البطاعات وكثرت الغنائم وجعل هناك بالماء بيته تزامة ثم رتب بالسعادة على حسب سوابقه وحراسة بولايه الاسلام مبالغ معينه واعطونا ذلك فجعلوا لاهل بدر 5000 وهذا ما يعطيه لغير بدريه 5000 قال وقال عمر لو فضل انهم على من بعدهم لانه افضل الناس ونفضلهم بالعطاء هذا داري عمر رضي الله عنه وافقه سائر الصحابه رضي الله عنه وعن الزهري انا ما انطلع زمان الاول وانا عن الواحد عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه جبير بن مطعم صحابي قال حدثنا اسحاق بن منصور القوسجي قال حدثنا عبد الرزاق بن حماد قال اخبرنا معمر بن عباس عن الزهري عن محمد بن جبير عن ابيه جبير بن مدعن انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور بسوره الطور. فهذا في دليل على ان احيانا صلاه المغرب هي تصلى بقصار الطور على اكثر احوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احيانا يقرا بنفس سوره طويله مرة قرأ بسورة الطور، وثبت أيضا أنه قرأ بسورة الأعراف مرة. هذه نوادر، هذه نوادر، وهذه كما قال أحدكم أهل العلم ينبغي للإمام أحيانا أن يعمل بفعل السنة أحيانا، وإلا فهو المغرب ويصلى بصار السور ألا هو السنة، ولكن أحيانا اجتماع مثل صلى الله عليه وسلم. وهذا ما السبب في إنزال هذا الحديث هنا، وذلك أن هذا الرجل قديم المدينة بشأن أسامة بدري، هذا ما أبي الشعير مطابقا، يعني أريد أن يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم بشأن أسامة بدري، فحلوه نفسه يرسلوه نفسه وقل لهم قل أحدث هنا، فبات هناك فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فبات هناك فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب إجهار القراءة، فقرأ سورة الطب أخلقكم غير شيئا خالقكم وخلق السماوات إلى آخره، لما يعني قرأ هذه الآيات حاد قلبي يطير قال يعني تبارك، فبعد ذلك أسلم الله شرك. وهذه سنة أخذت قبل الإسلام ثم أن ذهب عليه الإسلام. فهذا هو جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يخبرنا بهذا، وهذا متى؟ في أسارى بدر. قال وقال وتلك أول ما وقر الإمام في بدر، وبسبب سماع هذه السورة يعني قال وقر الإسلام بقلبي إذا أسلمت، وهذا بدليل على أن يعني الإنسان إذا أسر الكافر إذا أسر ينبغي أن يرمض في محل يراه المجتمع الإسلامي كيف أسرته وكيف يذكرون الله وكيف دعوتهم، لأنه يدعو إلى هذا من جملة هذا غير المؤمن رضي الله عنه، ومن جملة تمامة الإنسان اليماني. فذلك أيضا غلبوه المسجد ودخل الإمام لما شاهد المسلمين كيف صلاته وكيف يقومون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم ويرشدهم اسلم ذلك. قال رحمه الله تعالى وقال الذي قال الزهري عن محمد بن جبير من سمع به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سار بدر، ماذا قال؟ لو قال مطعم عدي على والد جبير، والد جبير مطعم عدي كان من اشراف قريش وكان معادا لقريش ولكنه في الاسلام مات قبل ان يسلم، واما ولد بن جبير هذا محمد بن جبير هذا اسلم ولا جبير اسلم، واما يعني مطعم بن عدي ما اسلم، لكن ان شاء الله كان يرى له مده عليه، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مما تضايق من قريش ولم ير يعني طريقا الى تبليغ الرساله ذهب الى الطائف لعله ينصرونه ويبغونه بان يبلغ رساله الله سبحانه وتعالى. فلما سلم سبيلا الطائف هناك اغروا عليه السفهاء والعبيد ورموا بالحجاره وادوا رجله الى اخره، اتوا اهليه لا اهليه تضربها، فرجع حزينا. لكن من كلم مع الملك الجبالي كلمه وقال ان شئت لو قلبك الى اخر ما ماله، والحاصل رجع حزينا. فلما رجع خشي ان يتعرض له قريش بالاذى، فجاء الى هذا الرجل وهو مطعم عدي، فقال له انا كذا وكذا واريد ان انزل الى يعني قوم هنا، فقال ابشر على ذمتي. ثم اخذه وطعته قريش قال انا اجبت محمدا فلا أحد يتعرض له، فخشيت من قريش فإذا دور لأنه يعني هذا دور عند دور إلى آخره، ولكنه لما قال ذلك احترمه. فهذه مما كان صلى الله عليه وسلم يراها يعني له، لكنه مات قبل أن وفق الإسلام. فيقول لو كان حيا هذا الرجل وطيب وعزيز وجاءني أن أكلم من هؤلاء النتنة لتركت له ولا أخذ منهم شيئا، هذا مكافأة بإحسانه إليه. قال رحمه الله تعالى وبسم الله الليث بن سعد، الليث بن سعد هذا يقول الحافظ بن حجر يقول هذا وصله ابو معاذ بن مستغرق قال عن يحيى بن سعيد هذا الانصاري عن سعيد بن مسيب انه قال وقعت الفتنه الاولى ما هي يعني مقتل عثمان فلم تبق من اصحاب بدر احدا انتهى اهل بدر وماتوا خلال حياته وهذا معنى الشاهد قال ثم وقعت الفتنه الثانيه يعني وقعت الحرب يعني الذي وقع سنه 63 هجره فلم تبق من اصحاب الحديبيه بعد الحديبيه احدا ثم وقعت الثالثه فلم ترتفع وللناس قضاء فلا ترتفع الروايه وللناس قضاء القوه يعني معناه لن تهدا ولن تقوم وهذه الثالثه اختلفوا فيها ما علمها هنا من قال كذا من قال كذا وعلى كل هذا الفتنه التي استمرت الى اخر ايام هذه ما ترتفع ما دام للناس قوه لا بد ان يقوم هذا على هذا وهذا على هذا ويتقاتلوا قال رحمه الله تعالى بسنن المنتظر حدثنا الحجاج بن منهل محمد بن الماكي بن بشر قال حدثنا عبد الله بن عمر بن نيل قال حدثنا يونس بن يزيد العيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله الأربعة عن حبيب عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حتى ثني طائفة من الحديث من حبيب عائشة حديث تلك قالت فأقبلت أنا وأم مصطفى أم مصطفى هذه كانت من حاضنة خالتي أبي بكر فأعدلت أم مصطفى في ملكها أي ذكر صحيحة يعني حينما يمشي الإنسان يدخل بعض ثيابه في رجله ويلتف عليه ويضحك أي ضحك معهم في ملكها فقالت عيسى مصطفى أي دخل في مثال هذا فأعلنت فقالت تعيس مصطفى لما سقطت الإنسان إذا ذهبه شيء ضغطة يتكلم بما حضره ومن جملة ما كان في قلبها أنها متعسرة بولدها هذا مصطفى المرسال فقالت تعيس مصطفى فقالت عائشة يا أم مصطفى أتسبين رجلا حضر بدرا هذا مع الشاهد أن هذا الرجل من حضر بدرا فقالت يا همزة إنما أسبه من بناء المسلم وما سمع شيئا ايش من عندنا قالت انه قال كذا وكذا وكذا ورماني كذا وكذا قال حكمه الناس تحدثوا بهذا فعند ذلك عاد عليها فرضع وقال وخط عنها والى اخر القصه وقد سبق وسيتي ايضا قالت الشاهد هنا ان ام المصطفى تاثرت على ولدها ولدها هو ولكن لماذا تكلمت عائشة بهذا الأمر يعني العظيم فتأثرت قد تئس مصطفى يعني قالت كنت تردد بنفسها مصطفى لماذا تكلم بشأن عائشة قال فقلت لي سمع قلت فسجينا رجلا شهيدا بدرا هذا مع الشاهد الباقي فذكر حديث يبكي أي الطويل من ذلك قال رحمه الله تعالى بالسند المتفق حدثنا ابراهيم بن منذر حزامي بن مزن قال حدثنا محمد بن فلان بن سليمان عن موسى بن عقبه بن ابي عياش عن ابن شهاد محمد بن مسلم انه قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الف كتابا وجمع احدها مغازي فقال في اولها هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة الحديث وهو يلقيه أي يلقي أهل بدر الكفار الذين قتلوا في بدر في دير يطوي في دير قال يلقيهم على وجه ثم وعد ربكم حقا محل الشاهد هو هذا فقال من هنا وهو متى قال هذا الكلام هذا قاله في كفار قريش الذين قتلوا في بدر قال موسى قال ما بهم قال عبد الله قال يعني عبد الله بن عمر قال ناس من اصحابه يا رسول الله وهو عمر بن عبد الله رضي الله عنه يا رسول الله تنادي ناسا امواتا او يماتوا كيف تكلمهم وتخاطبهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتم باسمع لما قلت منهم بل انتم هو سواء السماء معناه اسمع سمعوا وقال ابو عبد الله قال ابو عبد الله هذا معناه ان هؤلاء سمعوا لكن هل سماع الاموات على خاص للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة له بعضهم قال هكذا أسمعهم الله تعالى خدمة وكذا، ولكن ما قال يسمعون ما بناء سمعون كذا، لكن من رأوا من الكلام ونسأل في أخلاق. ومن جهة من أنكر هذا عائشة رضي الله عنها كانت تنكر من يقول هذا، يعني حتى أنكرت على عمر رضي الله عنه هذا الحديث، قال ما قال ما كنت بأسمع، لستم بأسمع، لا بل إنما قال لستم بأعلم أو أسمع اسمعوا لا، وما أنت مسلم فتقول الله يقول هذا وأنت تقول هذا، قال هذا غلط. لكن هذا ودع على عائشة رضي الله عنها، وعندها اعتراضات على كثير من الصحابة بعض الحديث، وبعضه يعني توافقون عليه وبعضه لا يوافقون، ومن جملة ما لا توافق عليه هذا. هذا قالوا بل صح عن الخلاش قال ما أنتم بأسمع بما أقول. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يعني بعد أن ذكر لنا عدة أناس ممن شهدوا بدرا من الصحابة رضي الله عنه، فجميع من شهد بدرا من قريش يعني من ضرب له بسهمه أحد وثمانون رجلا من قريش على أربعة وعشرين. وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير أبوه قسمت سمامهما سمامهم قريش فكانوا 100، يعني دخل يعني بهذا وزيد عليه فصاروا 100 بهذا الصماء. أنا ذلك أنا معلمين بهذا القدر الذين حضروا قدرا أو حضروا بالأنصبة، أن بعضهم حضر جسما وإنما حضر بشأنه وثوابه كعثمان رضي الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قال باب تسمية من سمى من سمي. قال رحمه الله تعالى السند المنقطع حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي بن حيد الصغير قال حدثنا اخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن هشام بن عروه عن ابي عن الزبير رضي الله عنه انه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين ب 100 سهم وصلوا الى 100 المهاجرون، وبعد ذلك كلهم انصى 319 رجلا 100 منهم مهاجرون و 200 و 19 كل من الانصار، انصار ما شاء الله ابلوا بلاء حسن ووصلوا لما عاهد الله عليه من ايواء الرسول عليه الصلاه والسلام ونصرته والدفاع عنه. قال رحمه الله تعالى لا بد تسميه من سمي من اهل بدر في الجامع الذي وضعه ابو عبد الله على حروف المعجم، هنا نفتح تبينها وهو أن بعض الناس يتوهم أن عدة أصحاب بدر مذكورون في جامع سهل البخاري، هذا كلام قطع وصواب، يعني معناه أن البخاري ما ذكر عدة أصحاب بدر جملة، كان عدة أصحاب عدة أصحاب طاووس فهذا صحيح، قال الكلام من أول 19 رجلا عدهم جملة، وأما بالتفصيل فعدهم عدا على الشرط. وما هو الشرط؟ بشرط ان يكون ذلك الذي سياتي هنا اسمه مذكورا في جامع الصحيح الامام البخاري من اول الكتاب الى اخر الكتاب، فكل من رجع من الصحابه من اهل بدر في جامع الصحيح بالروايات او في خلاف الروايات خلاف الروايات او ما الى ذلك اذا ذكر اسمه جامع ستجده في هذا الباب، وما لم يذكر بذلك لا يذكر، ولذلك نقول هناك ترى قال باب من سمي شوف من بارا باب من سمي باب تسمية من سمي من اهل بدر ايش في الجامع الذي وضعه ابو عبد الله، ايضا سمي في حضور الكتاب من اول الى اخره، كل الكتاب كل من البخاري في صحيح البخاري من اول الى اخره، بل سمي من اهل بدر في صحيح الجامع الصحيح سيذكر الان على حروف المعجم على حروف المعجم يذكرهم بالترتيب، وذكر كم 46 تقريبا 46 فقط، وقلنا انه في عده البخاري ما سبق قال 19 300 فانه ما ذكر الا قليلا، لهذا لانه التزم شرطه وهو ان يكون مذكورين في الجامع الصحيح، لكن ليس في هذا الباب فقط، انما في الجامع الصحيح من اول كتاب الى اخره، يكون في كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، يقول فلان، وأحيانا يذكر ايش فلان بدري، وإلى آخر يوم بدري، وأحيانا بس اسمه فقط، لكنه بدري سوف نجده في هذا الباب. قال ثم بدا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم محمد على نيل وليس التهكيل النيل وانما تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم قدمه. ثم قال اياس بن بكير بدا بحمد حمزه اياس بن بكير اين اياس بن حمزه بدرا اياس بن بكير قال هذا في حرف الهمزه وعي فقط البخاري موجود وعي اياس بن بكير في العالم الرابع مولى ابي بكر بعد بكر بن قريش هذا في حرف الباء عليه بعد الالف ايش باء وفي الباء وحي وهو بلال فقط بلال فقط قال حمزه بن عبد المطلب وبعد الباء في تاء وفي فاء وفي جيم وفي هذه تجاوزها لانه لا يوجد من اسماء هذه الحروف في البخاري فلذلك قال حمزه اي تجاوز الى حرف الحق حمزه بن عبد المطلب الهاشمي واحد حاطب بن عبد البلتع اثنين حديثين حديث ابن قريش هذا اثنين ابو حذيفه وعتبه بن ربيعه القرشي ثلاثه حارثه بن ربيع الانصاري قتل يوم بدر تقدم قصته اربعه وهو حارثه بن سرابه كان ذو النظار الذين ينظروه كان ذو النظار اذا كما اخذنا من حرف الهائي اربعه ذكر في عرفها وبعد الحائل هذا في عرفها في ورث الرجال الخاء يقول خبير بن عدي الانصاري خاء واحد خليس بن عذابة الثاني اثنين اذا في الخاء اثنان فقط لهما خبير بن عدي وخليس بن عذابة الثاني ثم تجاوز الخاء وبعده ايش؟ الخاء ايش؟ لا الثامن والثامن والرابع يظن معي ربعين الى الرابع اذا يتجاوز تجاوز كم الثالث والثالث وانتقل الى الرابع لانه لا يوجد من الثالث والثالث في البخاري قال رباط مراجعي الانصاري واحد راع رباط عبد المنير ابو مرابط الانصاري اثنين فقط بحرف الراء اثنان ثم تجاوز الراء بعده الزاي وفي حرف الزاي ان الحضر بدرا الزبير بن العوام القرشي واحد زيد بن سهل ابو طلحه الانصاري اثنين ابو زيد الانصاري بن كنيا ثلاثه في حرف الزاي ثلاثه في حرف الزاي ثم تجاوز الزاي بعده ايش؟ السين مباشرة يعني. إذا قالوا اسم سعد بن مالك الزهري الزهري على سعد بن أبي وقاص واحد سعد بن خولة القرشي اثنين سعيد بن زيد بن عمرو بن زيد القرشي على أبو العشرة ثلاثة سعد بن حنيف الأنصاري أربعة في حرف السين وتجاوز بعده ايش؟ الشين ماشي ما في حرف الشين ثم الشين وبعده ايش؟ الصاد تجاوزه وبعده الضاء تجاوزه وبعده الضاء تجاوزه ثم الضاء فيه الضاء وغير مراجع الانصاري واخوه منير اسمه وهذا واحد وعبد الله بن عثمان ابو بكر يسد هذا خلاص انتهى الضاء هذا فقط ما في ثم بعد الضاء ايش؟ العين قال بدا بالعين عبد الله بن عثمان ابو بكر الصديق القرشي رضي الله عنه هذا واحد عبد الله بن مسعود بن حذيفه اثنين عثمان بن مسعود بن حذيفه اخوه ثلاثه عبد الرحمن بن عوف اربعه الزهري عبيده بن الحارث القرشي خمسه عباده بن الصامت رضي الله عنه الانصاري يعني سته عمر بن الخطاب العدوي سبعه عثمان بن عثمان عثمان بن عفان القرشي هذا ثمانيه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وضرب له بسامي بليين يعني قال علي بن ابي طالب هذا ابن العي الهاشمي عمرو بن عوف حليف بني عامر بن بؤي فتقدم قصته هذا ايضا منهم عقبه بن عامر الانصاري هذا الذي اذكر لكم دائما ان البخاري يقال ابو مسعود البدري حضر بدرا لانه عده في حروف الايجاع في البدريين في حرب العين قدرة المعارض. وأصحاب السير يقولون ما حضر بدرا وإنما سكن بدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقل له البدر. لا وما قوله البخاري أعلم بهذا من أصحاب السير وتبعه اسم الزمان أيضا. قال قدر عمر الأنصاري عامر بن ربيعة العنزي عاصم بن سعيد بن الأنصاري عويم بن سعيدة الأنصاري إثبان بن معروف الأنصاري إلى هنا حرف العين إن شاء الله عين كثير حرف العين كثير. ثم انتقل بعد العين في ماذا؟ على غير ماذا؟ غير ساعة ماذا؟ قاف قاسي. قال إذا عملت المذعور هذا يرقى. قد عادت من نعمان الأنصاري هذا أيضا يعيش قاف اثنان فقط. وبعد القاف ماذا؟ القاف ماذا؟ واللام ماذا؟ مين في هنا ايش معاذ بن عمرو بن جموح مين وعود بن عفراء واخوه يعني واحد مالك بن ربيعه ابو سعيد الانصاري مراره بن ربيعه الانصاري معلم عدي الانصاري وصفه بن اسامه تقدم الى قصته يعني في عائشه رضي الله عنها ابن العباد ابن المطلب وصفه ابن اسامه بن عباد بن المطلب بن عبد المناف وكان ابن عمرو عام سندي كان ابن اسود الذي سبق لنا حكايته حليب بن زورة الى هنا الى هنا مين كلهم مين. وبعد ذلك بعد مين ايش نور معي وبعد ها ولا فيه ها ها فيه ماذا هلال ومن أمية الأنصار وقومان ومع ذلك معي هلال ها ها فقط وهو واحد رضي الله تعالى. إذا عرفنا من هذا أن غرض البخاري رحمه الله تعالى أن ذكر أصحاب بدر الذين ذكروا في الجامع الصحيح من أول كتاب الآخر وهؤلاء من أبواب متشتتة وسيأتيهم بعض لسى ما جاء وبعض تقدم ومن ذكروا في الجامع الصحيح البخاري رحمه الله تعالى فهؤلاء ذكروا في معاد واحد تقريبا 46 شخصا هذا هو المذكور الجامع الصحيح وليس على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى بسنة المتدل حدثنا باب حديث بني النضير بني النضير وهم من قريش من اليهود بني النضير وبني قريظة وقد قلنا هما أخوان في الأصل جاء إلى المدينة وسبب ذلك أنهم قاموا بالشام وسلط الله عليهم بسبب معصيتهم المجوس اختلص وأتبعه فشردوه بالبلاد فلما أحياهم ذلك قالوا نحن نهاجر إلى يثرب فإن فيها نبيا سيبعث في هذا الزمان مبعثه من مكة وسيهاجر إليها ونحن نكون معه يعني ونأتي أعداءنا ونقاتلهم إلى آخره. ثم تركوا أعداءهم وصاروا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم الله المستعان وجاءوا إلى الأنصار وهم أوس وخزرة فحالف بنو النضير يعني وبنو قريظة الأوس والخزرة فصاروا معهم عدة سنين ويعني وكانوا يتحاربون مع هؤلاء وهذا هو قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أغرقتم كل آخرين الآيات ونزلت بسبب هذا لأنهم قالوا اعتدوا بذلك ولكن أخيرهم طلبوا على الإسلام وأبادهم الله أهلكهم وهذا الباب يتحدث عن ماذا؟ عن هؤلاء كيف هلكوا. قال ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة الرجلين وهما رجلان بني عام هذا وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن أخلية الجمري قتل رجلين وكان ذلك الرجلان كان لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفه. كان هناك شرب مأخذ هناك ووجد رجلين في الطريق وسألهما فقالوا بل كذا فأراد أن ينتصر على الأعداء الذين قتلوا أصحاب بئر معونة بعضهم فانتظرهم حتى نام فلما نام ذبحهم وجاء الى المدينه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان قتل كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت نقضت عهدي، لان هؤلاء كان عندهم امر امان مني فكيف قتلتم؟ المهم الان اراد ان يؤدي بيد حليم الرجل، وكانت تلك القبيله متحالفه مع النظير، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد يعود ان يستسلف منهم بيد حليم الرجلين، فجاء الى مدينه النظير و أقال لهم جئتكم لتساعدوني يعني لتعطوني مبلغا من المال حتى أؤدي لكم، وقالوا أبشر سريعا، قالوا ما وجدنا فرصة لقتل محمد إلا اليوم، أبشر اجلس هنا، وأجلسوه تحت الجدار، وقالوا ندبر لك مجتمع وكذا وكذا، فاجتمعوا ودبروا من يقتلوه، فأمروا رجلا أن يأخذ يعني صاحب من فوق النبي صلى الله عليه وسلم ويرميه عليه حتى يموت، فجاء جبريل فقال له اخرج من هذا المكان، اخرج لانهم دبروا لك ان يقتلوك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقضي حاجته فذهب حتى ما عرف النبي معه الصحابه ما عرفوا ذلك، وواصل الى المدينه، فعند ذلك حير الذين قالوا معه اين هو اين هو؟ وجاءوا هؤلاء وتشككوا أيضا دعم محمد هذا يكون باسم يخبره الملك بهذا أمر، وصل إلى المدينة فجاءوا الملك معتدين يا محمد كذا وكذا، قال لا بل سيأتيكم بجيش العرب، هذا هو سبب غزو بني النضير، قال وما أرادوا من الغدر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذرية عروة كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر ما وقعت قبل وقعت أحد، وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا على الكتاب من ديارهم بأول الحشر، أول الحشر هذا هو وآخر الحشر يعني خروجهم إلى الشام، فجعلهم من إسحاق بعد دين معونة وكحول، يعني اختلفوا في ذات الوقت بسالم بن قال حدثنا اسحاق بن نصر اسحاق بن ابراهيم بن نصر رسول الله جده قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد قال اخبرنا جريج عبد الملك عن موسى بن عقبة عن نادي بن عبد عمر رضي الله عنهما انه حارب قريظة اي النذير ابي لداد من اليهود قال فاجلى بني النذير اقرب من النذير كتب الله عليه من جلال اخرجه من بلده وأقر قريظة ومن نعرف يعني لأنهم يعني تعاهد معه من نعرفهم فتركهم ذلك حتى حربت قريظة أي في الخندق لما حربت مع قريش فإن ذلك ما لا فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم بعض أيضا قريظة لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا هؤلاء نجوا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم الأنصار في عبد الله بن سلام ويهود بني حريثة وكل يهود في المدينة أخرجهم من المدينة وطردهم إلى سيناء وحريحة وإلى الشام وأخيرا فذهبوا إلى هناك وبالسنة المتفق على حدثني حسين بن مدرك هذا بصري من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا يحيى بن محمد هذا ختم أبي عوانة قال أخبرنا أبي عوانة والله أمه عبد الله ليشكره عن أبي بشر جعفر بن إياس أبو بشر بن عبد الوحشية جعفر بن إياس قال عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس سورة الحشر يسألوا عن هذه السورة سورة الحشر قال قل سورة النذير أنها نزلت من النذير تابع شيئا عن ابي بشر اي تابع يحيى يعني تابعه شيئا عن ابي بشر تابع ابا عوانا وبسبب متفق على حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه سليمان بن طلحاء قال سمعت عما قال سمعت على سنة المالكة رضي الله عنه قال قال الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم عن نقلات اي لواسيا للمهاجرين حتى افتتح قريظة والنظير فكان بعد ذلك يرد عليه كذلك ان المهاجرين كانوا فقراء لانهم تركوا اموالهم واهليهم في مكة واستولى عليهم البعض فدعوا لا تصبر يديه سفر يعني ليس لهم مال فماذا تفكر فدبر الانصار انواسهم انواسهم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجر والأنصار فقال في الأنصار نقاسمكم أموالنا بحيث إن من كان له زوجتان يطلب احداهما الى اخره. فهذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وافق. فذلك معاذ بن طاولة ما نريد هذا. فإن ذلك ماذا فعلوا؟ لما عبوا عليهم ذلك يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله عندي بستان فأنا أعطيك عشرة خمسة من الأشجار أختار النخيل وأعطيه إلى الشيء. فهذا يعني يتسلم منه ويعطيه للمهاجرين ويوزعه عليهم حتى فتح الله عليه قريبة والنبي فأخذ أموال هؤلاء. فماذا فعل؟ أول ما فعله رد على الأنصار ما وعصوا للمهاجرين، يعني رد عليهم واستبدل أو أبدل المهاجرين بما فتح الله عليه من الغنائم. هذا هو أصل القصة. قال ماذا؟ فكان بعد ذلك يرد عليه سلم بن فقيه قال حدثنا ادم بن ياسر الاصفهاني قال حدثنا الليث بن سعد ان ابينا بن عمر رضي الله عنهما انه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع الاشجار وهي البويره تسمى بويره كانت بساتين. قال فنزلت ما قطعتم من دينة او تركتموها قائمة على اصولها قائمة على اصولها فبإذن الله. معناهم انهم لما اشتد حصار هؤلاء ولم يستطيعوا ان يصلوا اليهم حرق نخلهم وبساتينهم الى ان قطع احجارهم ليتمكنوا من ذلك للوصول اليهم. وفي ان وصلوا بذلك فان ذلك قال محمد يقول ان جئت بسلة الارحام والاصلاح فانه يسلم عظيم على هذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا على هذا ما قطعت من دينة أو تركت مع طائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا بأمر الله سبحانه وتعالى أمركم أن تقطعوا ما تشاءوا وتحرقوا ما تشاءوا. هذا هو سبب نزول هذه الآية. لما عبد اليهود ذلك رد الله عليهم ولا تكن كذلك أيضا ولا تكن من داخل يعني يفكرون بهذا. قال ماذا؟ وبالسلام بن كذب على حدثني اسحاق اسحاق بن راويه قال اخبرنا حبان بن هلال البصري قال اخبرنا جويريه بن اسماء بن البصري ايضا الضبائي الوصي عن ناجع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النبير. قال ولعلك الحسان بن سعد رضي الله عنه بشعره بقصيدتي وانا على صلاه بني الجن حليف للبويرة مستطير وهانا لهانا يعني هانا خف على ثلاث بني لؤي وهم قريش حليف للبويرة مستطير احرقوا بذلك فيمدحهم بذلك بما حرقوا بذلك. واجابه قال فاجابه ابو سفيان بن حرب كان مشركا وكان شاعرا مثل حسان يرد على قصيده حسان بشعره الكفر الشركي فيقول ماذا؟ قال أدام الله ذلك المصنيع وحرك في نواحيها الشهير ستعلم أينا منا بنزه وتعلم أي أرضنا لتضير أي أرضنا أي أرضنا تضير أي يعني معنى ذلك أنه قال له أحسنت يا حسان يعني هذا ماذا يعني وهنا على البصرات بلد أي حريق لبويرة مستطيل مدحت على هذا الشيء لكن انا يعني ادعو ان يستمر ذلك الحريق حتى تحترق المدينه. لانه اذا استقال الحريق سيسير المدينه وستعلم من هو المدينه. نحن في مكه ولا انتم في المدينه ستعلم حدث ذلك. هكذا اجابه. لكن بعد ذلك هداه الله الى الاسلام فصارت قسمه الفتح. ومن الغريب لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم هنيلا غزى بجميع جناء الخد من الصحابه رضي الله عنهم 10,000 الذين جاءوا معه والفان مسلم بسبعين من مكه ومن جمله هؤلاء هذا ابو سفيان المحارب. فلما ذهب الى هناك الى غزوه هنيل مباشره بعد فتح مكه هناك حصلت نقبه وهي ان يعني هوازن يعني اول شرد وتركوا غنائم فأقبل المسلمون على هذه الغنائم فابتلاه الله سبحانه وتعالى أن جرى أهاليم أعدائهم فعطفت هوازن بالرمي فشردته. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع 12 رجلا يقول على رسول الله فمن الذي أخذ لجام البغله ومن الذي نادى بألفه هذا الرجل؟ الله أكبر. الإمام إذا دخل في الأمر ما يترك شيئا. قال سحرة فرعون كانوا في اول النهار سحرة ثم كانوا في اخر النهار زرقة. قالوا لن نجرك على ما جاءنا وبينات الذي فطرنا فرض ما انتقام انما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا في اخر النهار اماكن. جاءوا اول النهار السحرة وغالبا موسى فلما تبين لهم الحق آمنوا بموسى عليه السلام. وحددهم فرعون وقال لا ولو صلبنك في جذوع النخل ولا تشيء ولا تعلمون أيون أشد وأبقى. قالوا من نكرك الله أكبر. الإمام إذا دخل وقال هكذا وإذا لم يرسل يكرر ما ينفع. البلاد كما الذين عاشوا مع نفس الله في المدينة قالوا آمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتقبل في تلك الحاجة فقط. فلذلك ما نفعه. وهذا الرجل كان في ذات تلك المعركة هو الوحيد او هو الباري في ذلك كان قبل قليل عدو من الاسلام ثم صار من اعوان الاسلام. شرد المسلمون فقالوا يا عباد الله الا هي عباد الله الا هي عباد الله فاجتمعوا. وكان هذا الرجل اخذا بلجام ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان محارفا. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تفضلنا بجنتك وما يكفينا ان تعون بها لنا مصائب الدنيا واتنا بأسمائنا وصارنا قوتنا عيدنا وجعل غالث من نجافتنا على من ظلمنا وصرنا على من عدانا ما تجعل مصيبتنا لدننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك وارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الرجل اللي اخذ الجامعه قبل حق الرسول